جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا وصلت إلى الميقات أن تغتسل هناك أم الأفضل لها أن تفعل ذلك في السكن أي الفندق؟ وكيف نوجه حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها الحديث؟ ولا شك باعتبار الآن أو من تيسر لهم الذين يتيسر لهم النزول في المدينة أو في أي بلد ما، إذا كان الميقات بجوار بلد، وإن كان هذا قد يكون خاص بأهل المدينة، لأن بقية المواقيت عندها لا شك بجوارها قرى أو ما إلى ذلك أو مدن، فكون المحرم من رجل أو امرأة يكون اغتساله في البلد في منزله ويتهيأ، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الميقات فينوي ويلبي، وبالأخص المرأة. أما إذا لم يتيسر له ذلك، وخاصة من يأتون مثلا عن طريق البر ويتجهون فورا إلى الميقات، وقد يكون قضوا في البر ربما اليومين والثلاثة حسب البعد والقرب، ففي هذه الحالة يشرع له الاغتسال للمحرم من رجل أو امرأة ولا حرج. فإذا كان فيه أماكن مخصصة للنساء مأمونة ومستورة ولا تتعرض لكشف عورات ولا شيء من هذا القبيل، فلا حرج في هذه الحالة، لا حرج. والرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة بات بها ليلة وجامع نساءه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وهذا لابد من غسل، اغتسل هو عليه السلام، ولا بد أن يكون أيضا اغتسلنا غسل الجنابة، فاغتسلنا في غير بيوتهن. فحديث التحذير من أن تضع المرأة ثيابها في غير منزلها، المقصود ما يكون من الاستخفاف والاستهتار بالحياء، لا عن حاجة أو ضرورة. أما إذا كانت حاجة قائمة أو ضرورة ملحة فلا حرج في هذه الحالة. ويقول أيضا: إذا وصل المعتمر إلى مكة وكان الوقت فيه زحام وهو متعب من السفر، هل له أن يبقى في الفندق إلى وقت آخر يكون قد أخذ راحته وقل الزحام في الحرم؟ وهل له أيضا أن يغتسل؟ إيه نعم، لا حرج عليه إذا دخل مكة وكان متعب أو مثلا وقت شدة حر أو شدة برد أو ما إلى ذلك، فإذا كان هناك أي مانع يعني حسب حال الناس من القوة والضعف والنشاط والعجز والكسل وإلى غيره، فكل بحسب حاله، فكونه يأخذ راحته في فندقه ويجلس يبيت ليلة أو القيلولة يقضيها، ثم بعد ذلك يأتي إذا رأى أن الزحام قد خف والجو اعتدل، فلا حرج عليه في ذلك. ثم كونه يغتسل مرة أخرى، ورد من سنن الحج أن يغتسل إذا دخل مكة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يبيت مثل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة، يبيت بذي طوى. طوى الآن اللي هو أبيار الزاهر، تعرف بأبيار الزاهر. إذا دخلت مكة بعد أن تتعدى التنعيم 3 كيلو على اليمين، موضع معروف مشهور، هذا كان خارج مكة، كان خارج مكة في الزمن القديم، فكان عليه الصلاة والسلام يبيت به قبل أن يدخل مكة ويغتسل. ابن عمر كان يفعل هذا الفعل، يبيت بذي طوى ويغتسل. فمن أهل العلم يقول يشرع الاغتسال لدخول مكة، لكن الحمد لله الآن لما تيسرت المواصلات فأنت تغتسل بالمدينة مثلا صباحا، وبعد 3-4 ساعات تكون في مكة، خلاف ما كان سابقا يقضي 7 أيام في البر في الصحراء، فلا شك أنه إذا وصل مكة يحتاج إلى أن يجدد الاغتسال والنظافة. الآن لست بحاجة إلى هذا، ومع ذلك من فعله، من أراد أن يفعل هذا الشيء ويغتسل في فندقه ويعتقد أنه سنة لدخول مكة فلا حرج عليه، وكونه محرم أيضا ما يؤثر عليه كونه يغسل رأسه وهو محرم. وهذا يقول: هل طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع؟ نعم، باتفاق أهل العلم طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع، لكن ينبغي أن تنوي طواف الإفاضة، ولو غفلت عن طواف الوداع ولم تنويه فالصحيح أنه يدخل فيه، وإن نويته واستحضرت أيضا طواف الوداع فهذا حسن وتثاب على نيتك. وهذا يقول: هل الصحيح أن التلبية تنقطع بمجرد رؤية البيت، أم أنه كما ورد في الحديث عند استلام الحجر؟ بل الصحيح كما ورد في الحديث عند الإشارة إلى الحجر أو استلامه. وبعض أهل العلم يقول إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم فتنقطع التلبية بالنسبة للمعتمر، بالنسبة للمعتمر أو بالنسبة للحاج عند بعضهم، ويعود إليها إذا طاف بالبيت يعود إليها مرة أخرى، لكن الصحيح كما سمعنا في الحديث. ما عليها دليل شيخ؟ نعم أقول ما عليه دليل، يعني من قال إذا رأى البيت أو رأى البنيان؟ لا، فيها أثار السلف أثار كثيرة في الحقيقة، لهم رحمهم الله أثار، فمنهم من يقيد برؤية البيت أو بدخول الحرم، فهي أثار وردت، لكن المعول عليه ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يكفي في الحج البدل عن غيره النية عنه فقط دون أن يتلفظ باسمه عند الإحرام أو أثناء التلبية؟ لا شك النية هي المعول عليها، أن يدخل في هذا النسك بالنية عن فلان، وينبغي أن يذكره عند الإحرام على ما ورد في حديث ابن عباس في شبرمة، لبيك عن شبرمة، فالرسول عليه السلام أقره في شأن التسمية، لكنه وجهه إلى أن يحج أولا عن نفسه ثم يحج عن صاحبه. فأهل العلم يقول ينبغي أن يسمي عند الميقات، أول ما يلبي يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، لبيك اللهم حجا عن فلان أو عن فلانة، ويسميها باسمها أما أو أبا أو أختا أو أخا أو أيا كان، وبعد ذلك لا يذكره، فيمضي عند الطواف ما يذكره، عند السعي إذا نحر الهدي إذا ما له داعي يذكر اسمه بعد ذلك. شيخ، البعض قد يأخذ أموال من الآخرين بحجة أنه يعني يحج عنه ثم يحج عن نفسه، يعني هل تقع الحجة لذاك الذي تبرع؟ والله هذه مشكلة، إذا كان هذه خيانة، يعني هو بكثرة صراحة خيانة، بل بلغنا، ولذلك نحذر الإخوان بالنسبة للإنابة في الحج أن يحذروا، لأنه بلغني أحد الإخوان يقول إنسان حتى يعني كأن ظاهره نسأل الله السلام والعافية الخير، ومع ذلك وجده مرتبط بعدة حجج، يأخذ من هذا يحج عن قريبه عن هذا، ولا ينيب غيره، ما هو ينيب غيره بل هو ما شاء الله عن الجميع، فهذه حيل سيئة جدا، وأكل لأموال الناس بالباطل وفي مجال العبادات. ولذلك ينبغي لك إذا أردت أن تنيب تحرص، ولا تأخذ إلا توكل إلا من ترى فيه ورعا وزهدا، وأيضا النائب يجب عليه إذا زاد شيء من المبلغ أن يعيده لصاحبه، فإذا أعطاه مثلا 3000 والحجة كلفته 2000 فألف يجب أن يعيده لصاحبه، فإن قال له ما أريد منك وعفى عنه فبها ونعمت، أما كونه يستدخله ويأكله فلا يجوز، فالعبادات ما هي مجال للمتاجرة والتكسب. وهذا يقول: ماتت والدتي وكانت لا تصلي، هل علي الحج عنها علما أنني أديت الفريضة، أي فريضة الحج؟ ينظر لماذا لا تصلي، يعني هل هي عاشت في مجتمع كافر، ما يعني حديثة عهد بالإسلام، ترى أن الصلاة مثل ما نلاحظ للأسف بعض المجتمعات الإسلامية الذين يعني سيطر عليهم كابوس الشيوعية سنوات وعقود طويلة، أو حتى النصرانية وظلوا، فعاشوا في مجتمعات كافرة، فبعضهم قد يكون يرى أن الصلاة يعني أمر طيب حسن، لكن ليست درجة الإلزام وأنها واجبة، فإن كانت بهذه الصفة فالأمر قد يكون أخف، لكن إن كانت في مجتمع وبيئة مسلمة ومتمردة على الصلاة وعندها علم وتعاند، فهذه لا ينبغي أن تتشاغل بالحج عنها، وأسأل الله العافية. تكون كافرة يعني؟ نعم، يعني إذا كانت في مجتمع مسلم، هذا إذا كانت في مجتمع مسلم يعني يعرفون الصلاة وتسمع الأذان والناس يصلون من حولها، وقد تكون يعني آباؤها وأهلها كل، لكن هي يعني إما مستهترة بالعبادات وانسلخت، مثل ما نلاحظ للأسف كثير من النساء اللاتي تعلقنا بالحضارة الغربية، فلا الصلاة عندهم شيء يعني لا يبالون به، إن الله غفور رحيم والدين في القلب ومن هالكلام، ولا فمثل هؤلاء لو حكم عليهم بالردة ما كان ببعيد. الله. وكأنهم جماعة هؤلاء يقولون هل نحن الذين أدينا الهدي بالمدينة نعد ممن حمل معه الهدي وجزاكم الله خيرا؟ لا، ذكرنا في يعني مناسبة سابقة أن مجرد توكيلك لهذه الشركة أو للبنك الإسلامي للتنمية أن يشتري أو الشركة الموكول إليها هذا الأمر، كونك تدفع لهم المبلغ لا يعني أنهم أخذوا الهدي هنا ولا اشتريته هنا. الأغنام كلها موجودة في مكة أو في جدة، موجودة هناك بحضائرها هناك، فما في شيء اسمه سوق هدي أبدا. فهم يشترونه أو قد اشتروه ويتولون يعني شراءه لك أو يبيعونه عليك بحسب ما يكون بينك وبينهم من اتفاق. فالحاصل أنك لا تعتبر سائقا للهدي. وهذا يقول هل ممكن أن أطوف وأسعى بمريضة في وقت واحد مع طوافي وسعي؟ إيه نعم، من حمل إنسانا حمل طفلا صغيرا وطاف به أو سعى به فالصحيح أن السعي والطواف يجزي عنهما، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو القول الصحيح. وإذا كنت تدف بعربية فمن باب أولى وأولى، لأنه يعني محمول على العربية وأنت تمشي على قدميك، لكن الإشكال عندما تحمله على عاتقك. فهذا بعضهم بعض الفقهاء يقول إنما يعتبر لأحدهما للحامل أو المحمول، والصحيح أنه عن الحامل والمحمول معا، ويكفي طواف واحد وسعي واحد عن كل منهما. وهنا بالنسبة للإخوان الذين سألوا بالنسبة للهدي، يعني حتى لو مثلا سقت الهدي أو لم تسق الهدي فالأمر واسع كما ذكرنا في الحديث السابقة. يعني بعض الإخوان قد يتحرج يقول لابد أن أعتمر، فنقول الإفراد مشروع وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عملوا بالإفراد سنوات متتالية. وأيضا القران إن كنت تريد أن تقرن ولو لم تسق الهدي، فلا يظن بعض الإخوان يقول إنه إذا لم يسق الهدي لابد أن يتحلل من عمرته على ما سمعنا من بعض الآثار. فالذي استقر عليه الأمر عند جمهور أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة كلها سائغة مشروعة، يختلفون في المفاضلة بينها. نعم، إذا ذكرتم المفاضلة هذا يقول سوف أحج عن متوفى، يقول فما الأفضل أحج عنه مفردا أم متمتعا أو قارنا؟ أحب لأخيك ما تحب لنفسك، فأنت كأنك تريد الحج لنفسك، فانظر ماذا تعمل. فإن كان التمتع يعني ترى أنه لا يشق عليك ويناسب حالك فهو الأفضل، وإن ترى أن القران أرفق بك فتأخذ به، وهكذا الإفراد. فانظر ما يكون فيه رفق لك وتؤديه بطمأنينة وارتياح. هذا يقول هل يجوز للحاج الذي يسوق الهدي أو الذي عليه هدي أن يوصي أحد أهله بأن يضحي بأضحية يوم العيد في بلده بمال الحاج؟ وما الفرق بين الهدي والأضحية؟ بمال الحاج؟ بماله هو يعني. لا حرج، يعني ورد أنه عليه الصلاة والسلام يعني ورد في الحديث أنه ضحى بكبشين، وذكر الرواية في سياق حجه عليه الصلاة والسلام. فالأضحية شيء والهدي شيء آخر. الأضحية للمحلين الذين هم حلال، لكن أيضا كون الإنسان أحرم بالحج وترك أولاده أو يعيش هو ووالديه في منزل واحد أو مع زوجه وأولاده فلا يعفيه ذلك من الأضحية إن كان الله قد وسع عليه، لأنه ورد الحديث بالتشديد في شأن الأضحية، من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما جاء في الحديث. فإذا كان عندك سعة فالهدي لكونك متمتع أو لكونك قارن، والأضحية هي للمحلين. وقلنا في درس سابق الأضحية فيها نوع من السرور والفرح، إدخال السرور والفرح على أهل البيت وجيرانهم وأقاربهم، يأكلون ويهدون ويتصدقون، فلا تعارض بين الهدي والأضحية، فكل منهما له سبب خاص به. لكن يشتركان في وقت الذبح، فالصحيح أن وقت الذبح لا الهدي والأضحية كله من طلوع الشمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويجوز ذبحها ليلا أو نهارا إن كان هديا أو ضحية. وأيضا الأولى أن تقسم ثلاثة أقسام، يؤكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدى ثلث، الهدي والأضحية. وفي أسنانها وصفاتها كذلك كلها على ما ورد في الأحاديث، الأضحية والهدي. ستة أشهر بالنسبة للضأن، بالنسبة للضأن لا يقل عن ستة أشهر جذعا، فالضأن يجذع لستة أشهر، بينما الماعز لسنة، والبقر لسنتين، والإبل لخمس سنوات. وهذا يقول هل للحاج أن يذبح في بلده الأصلي؟ إذا كان أضحية الأولى أن يذبحها في بلده، ولو ذبحها في مكة لا حرج، لكن الأولى والأفضل كما جاء في الحديث على أهل كل بيت، فكونك تذبحها في بيتك إلا إذا كان البيت ما في أحد وأنت رجل مسعن الله عليك وتقول أريد أن أضحي بمكة وأتصدق وأهدي، هذا شيء طيب، لكن اطمئن إلى أن اللحم يستفاد منه، ما تكون مثل صنيع بعض الناس يذبحها ويتركها، هذا ما يصلح. أما إذا كان قصدها الهدي، ما يجوز الهدي بالحرم، الهدي هدي التمتع والقران لا تذبح إلا بالحرم، لها مكان مخصوص. أما الفدية التي تلزم الإنسان لتقصير في واجب أو فعل محظور فبعضها يكون في الحرم وبعضها قد يكون خارج الحرم. وهذا يقول عن يوم الجمعة، يقول هل المتوفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة دلالة على أنه سعيد وأنه يعني يحمى من سؤال منكر ونكير في القبر؟ هو ورد الحديث بأن الوفاة يوم الجمعة من علامات الخير، علامة، لكن ما يكفي، يعني موافقة المكان أو الزمان، يعني واحد يموت بالمسجد أو يموت مصليا أو يموت محرما أو صائما، هذا ما يكفي. إن كان إنسان يعني منغمس في الفسوق والفجور ما تفيد هذه الأشياء، لكن إذا كان صاحب طاعة وخير فهذه علامة، علامة مشرفة أن يموت على حسن خاتمة، إما يكون يوم الاثنين الميتة التي توافق ميتة الرسول عليه الصلاة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يتساءل أي يوم في مرضه الذي توفي فيه رضي الله عنه، أي يوم كان يتحرى أن يموت يوم الاثنين كما مات الرسول عليه الصلاة في ذلك اليوم، فكانت وفاته رضوان الله عليه يوم الاثنين أو يوم الجمعة. فأيضا ورد فيها الأثر أن ميتة يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا فيها خير، أفضل من هذا أن تموت شهيدا، تموت شهيد في أي يوم من الأيام، هذه الميتة التي فيها الشرف وتكفير الخطايا والشفاعة للآخرين. هذا يقول هل النهي عن شد الرحال الوارد في الحديث مخصوص بالمساجد فقط أم عموما، وهل يجوز شد الرحال لمساكن عاد وثمود للعظة والعبرة؟ شد الرحال ورد في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فأهل العلم أخذوا من هذا أنه لا تشد الرحال أي أن تسافر وتعمد وتنتقل من بلد إلى آخر، فكونك مثلا تقول أريد أن أسافر مثلا إلى المسجد الأموي في الشام أو إلى مسجد جامع الأزهر أو إلى جامع قرطبة أو ما إلى، هذه مساجد أثرية وهي بيوت الله، لكن ما يجوز، ما يجوز أن تشد الرحال إليها. ومن باب أولى الأضرحة والمشاهد، كذلك منازل القوم الظالمين، بالعكس الرسول عليه السلام أمر ألا نمر بها إلا إذا مررتم بها فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، أن يصيبكم ما أصابهم، فلا ينبغي القصد إلى منازل وآثار الظلمة والاهتمام بها والحرص عليها، لكن إذا كان طريقك عليها لا حرج، تمر من عندها وتتذكر ما حصل لهم وتمر مسرعا كما حصل منه عليه الصلاة والسلام. فالحديث يمنع أن تشد الرحال لغير هذه المساجد إلا إذا سفر الطاعة، تشد الرحال لطلب العلم، تشد الرحال للجهاد في سبيل الله، تشد الرحال لصلة الرحم، هذه أشياء مستحبة قد تكون واجبة بحسب الأحوال، لكن المقصود هذا الحديث لمنع هذا الذي ابتليت به كثير من البلاد الإسلامية، يشدون الرحال الأضرحة والمشاهد ويعكفون عندها ويجلسون ويشبهونها بمشاعر الله، بمنى ومزدلفة والكعبة المشرفة، وهذا لا شك أنه ضلال، نسأل الله الهداية لإخواننا جميعا. يقول: ما مدى صحة هذا القول اختلاف العلماء رحمة؟ الاختلاف فيه شيء من الرحمة، لكن أيضا هو أيضا قد يكون شر.